لكن المال أيها الإخوة، المال الصالح عند الرجل الصالح نعم المعين. إذا اكتسب الإنسان المال من حلال ووضعه في مرض الله عز وجل فهذا ممن يحصل ممن يغبط عليه. الرجل الذي آتاه الله العلم وعلمه الناس هذا يغبط، والرجل الذي آتاه الله المال وصرفه في مرض الله هذا أيضا يغبط. لذلك نحن لا نلوم الإنسان إذا كثر ماله، في الصحابة من كثر ماله مثل عثمان بن عفان عثمان بن عوف أموال عظيمة، لكننا نقول اجعل هذا المال طريقا لك إلى الآخرة، اكتسبه مما إن جاء في الحلال واصرفه بما يرضي الله عز وجل حتى يكون هذا خيرا لك في الدنيا وفي الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.